يقول مصل نداء عجز عن الوضوء وكان فرضه التيمم، هل له أن يتيمم في البيت ويذهب إلى المسجد أم لا يكون التيمم في إلا في المسجد؟ هذا التيمم فيه إشكال كبير، لأن الله جعل العاجز عن الوضوء أو الفاقد للماء يتيمم، قال فتيمموا صعيدا، وبعدين نبينا يقول لا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، وهو أباح به الصلاة، وهو هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ طيب إذا كان لا يرفع الحدث كيف يصلي المسلم به؟ وإذا كان يرفع الحدث كيف يؤمر بالغسل إذا وجد الماء أو صح من المرض؟ إذن هذا إشكال، وأحسن ما يقال فيه إن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا، هذا الجمع بين الأقوال. فلذلك إذا كان الإنسان يمكن يتيمم في بيته ويأتي ويصلي، بس لا يصلي بالتيمم قبل الفريضة نافلة. أما إذا صلى الفريضة يمكن يصلي بالتيمم نافلة بعد الفريضة، أما يتيمم ولا يصلي شيء قبل إيش؟ قبل الفريضة، خروجا من الخلاف، وإن كان هناك أقوال أخرى. نعم. هل يحق للمأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع الإمام يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الآية في الصلاة في الفريضة؟ لا، لكن إذا سلم يصلي عليه، أو في أما الفريضة لا. لا، عندما يذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب يخطب؟ الله أعلم، من عنده علم بعدين يقول لي. هذا يقول قوله تعالى كمثل آدم خلقه من تراب، يقولون جملة خلقه من تراب تفسيرية مفسرة لمثل المجرور بالكاف، ما معنى أنها تفسيرية؟ التفسيرية معناها موضحة للمعنى السابق لها، مفسرة له ومبينة له. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، طيب ما هو مثل آدم؟ خلقه من تراب، كذلك عيسى خلقه من غير أب، فكل منهم يدل على قدرة الله تعالى. نعم. أي هل يوجد حرج عندما يقول الإنسان أذكار الصباح والمساء يوميا ويضيف معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا حرج فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تصلي عليه أي وقت، وأذكار الصباح والمساء تقولها ويمكن تذكر الله أي وقت، في أمور ما فيها بدع. الصلاة إذا لم يكن وقت النهي لا بدعة فيها، والذكر في أي وقت يذكر الله حتى يقال مجنون، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك، في أمور لا يقال فيها بدع. لكن البدع في إنسان يلزم نفسه بأذكار غير واردة يجعلها هو، أو يجعل وقت للذكر ويلزم نفسه به فيكون هذا بدع. أما الذكر المطلق والصلاة المطلقة هذا لا شيء فيه، إنسان يصلي أي وقت غير نهي، يذكر الله أي ذكر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي وقت، هذا لا يضر. إذن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة لا تكون في الدين، ولا بد يكون هذا الإحداث في الدين على شيء لم يسبق ويكون محتاج له، مثل إنسان يعمل عيد غير الأعياد الموجودة ويحتفل به. أعياد الشريعة ثلاثة، يوم الجمعة وعيد الفطر وعيدش، أيوة هذه هي الأعياد المسلمين اللي يصلى فيها ويجمع لها وجعلها اجتماع، وفيها أسرار وفيها معاني. فإذا أراد شخص أن يجمع الناس لا يقول لهم هذا عيد، يقول لهم نحن نريد أن نتجمع لهذا اليوم لمصلحة كذا، ما هو لأجل عبادة، لأن نريد أن نتجمع لأجل مصلحة، ونريد هذا ليس لأجل دين ولا لدين، لأجل مصلحة أو لأجل نفع دنيوي. ولذلك الأمور تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك ينبغي أن نفرق بين ما يكون بدعة وما لا يكون بدعة. أما أمور الدنيا لا يقال فيها بدعة، أمور الدنيا البدع في الدين. نعم. صلاة الجماعة يقول فرض عين، صلاة الجماعة فيها أربعة أقوال وكل واحد منها أقوى من الثاني. جلة من العلماء قالوا فرض عين، واستدلوا بحديث الأعمى تسمع النداء، قال نعم، قال أجب، لا أجد لك عذرا. جلة من العلماء ونصره الشوكاني أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بصلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، فرض كفاية، وهذا نصره ابن عبد البر وقول للشافعي. شرط في صحة الصلاة، وهذا نصره شيخ الإسلام بن تيمية حتى وبعض الجماعة. وكل من الأقوال الأربعة له أدلة قوية. نعم. امرأة حامل جاءها دم وتوقف بسرعة، ماذا عليها؟ العلماء قولان، قول إن الحامل تحيض، وقول إن الحامل لا تحيض ودم علة ولا تجلس به، قولان للعلماء والله أعلم، كل قول للعلماء. نعم. إيش؟ أيوة انتشار. إيش انتشار؟ إيش لا ينبغي أن يخرج من المسجد أحد بعد الأذان إلا لضرورة. إذا أذن الأذان لا يخرج المسلم من المسجد إلا لحاجة ضرورة، لأن الإنسان لا ينبغي بعد الأذان أن يخرج من المسجد. لكن إذا كان عنده مرض أو عنده حاجة في الوضوء أو نسي أمرا مهما يمكن يضيع، الدين يسر. لكن بالطبيعي لا يخرج إنسان بعد الأذان من الصلاة حتى يصلي. رجل معه سلس لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت يتوضأ، وإذا نزل شيء لا يضره. صاحب السلس نعم يذهب بعد الأذان، صاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت، وبعد ذلك لا شيء عليه. أرجو الله السلام والعافية.